ابعت مرسيل مرسيل مرسيل مرسيل مكتوب بشو مننا يا جميل ابعت مرسيل مرسيل مرسيل مرسيل مكتوب بشو مننا يا جميل وبلون الحب رسمنا له فوق المنادي فوق المنادي وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك ايه اللي جرالنا وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك ايه اللي جرالنا قلنا لك يا ما ولا قلتش متى حتجينا ما بتردش قلنا لك يا ما ولا قلتش متى حتجينا ما بتردش متى اشوفك غايب عن عيني جتال الفرجة والله بعدك عن عيني هتقولنا بيقولوا لك